أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا اليوم في كتاب العتق. قال المصنف: كتاب العتق، أي هذا كتاب العتق. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم الإشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا، وكتاب خبره وهو مضاف، والعتق مضاف إليه. طبعا عندما نقول عتق سنتصور معه رق، والمراد من الرق أي الملك للإنسان، سواء كان من الذكور أم من الإناث، أي العبيد والإماء. فالعتق هو إعطاء هذا العبد الحرية متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فإعطاؤه الحرية متقربا إلى الله سبحانه وتعالى يسمى عتق. والعتق قد يكون عتقا تبرعيا، يعني هو يتبرع بنفسه ويعتق، وقد يكون واجبا، كما إذا ماذا صارت عليه كفارة فيجب عليه أن يعتق رقبة، وقد يكون قهريا، كما إذا اشترى أباه مثلا لأنه لا يملك أباه، أو مثلا وصل إلى حد الإقعاد إذا نكل بمملوكه وإلى غير ذلك. ولذلك ورد في فضله كثير من الروايات، وفضله متفق عليه، حتى روي: من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا له من النار. ويختص الرق بأهل الحرب، يعني المحاربين من الكفار، دون اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمة. أما من هو من هؤلاء يعيش في بلاد الإسلام وهو ملتزم بشرائط أهل الذمة فهذا لا يسترق، لكن إذا صار حربيا حينئذ يسترق. ولو أخلوا دخلوا في قسم أهل الحرب، أخلوا بشروط، فيكونوا ماذا؟ محاربين. وكل من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته حكم برقيته، لأننا نجهل هل هو حر أم لا، فقال هو: لا، أنا لست حرا، أنا رق. فحينئذ ماذا يكون؟ يكون رقا، يدان بنيته، وإقرار العقلاء على أنفسهم حجة وجائز، حكم برقيته. وكذا الملتقط في دار الحرب، وكذا الملتقط في دار الحرب. ولو اشترى إنسان من حربي ولده أو زوجته أو إحدى ذوي أرحامه كان جائزا وملكه، إذ هم سيء في الحقيقة، إذ هم ماذا؟ سيء، يعني من الغنائم، يعني ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة: المباشرة والسراية والملك والعوارض. الفصل الأول في المباشرة. قال: أما المباشرة فالعتق والكتابة والتدبير. أما العتق فعبارته الصريحة التحرير، وفي الاعتاق تردد، ولا يصح بما عدا التحرير. يعني أن يقول لو ماذا أنت حر لوجه الله، أي معنى التحرير؟ عتقه أي يقول لو ماذا أنت حر لوجه الله، صريحا كان أو كناية. ولو قصد به العتق كقوله فككت رقبتك أو أنت سائبا، فحينئذ ماذا يكون؟ يكون حرا. ولو قال لأمته يا حرة وقصد العتق ففي تحريرها تردد، هل تكون حرة أم لا؟ والأشبه عدم التحرير، لبعده عن شبه الإنشاء، لأن هذا بعيد عن الإنشاء، والعتق إنما يكون ماذا؟ إنشاء بالعتق. لبعده عن شبه الإنشاء، ولو كان اسمها حرة فقال أنت حرة، هي اسمها حرة فقال لها أنت حرة، فإن قصد الإخبار لم تنعتق، وإن قصد الإنشاء صح. فواضح هذا. ولو جهل منه الأمران ولم يمكن الاستعلام، لا نعلم هل هو أراد أن يعتقها أو لا، أو يناديها مثلا، قال لم يحكم بالحرية لعدم اليقين بالقصد، لأن ما عندنا شيء متيقن بأنه قصد ماذا؟ العتق. وفيه تردد منشأه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ والتمسك بالاحتمال. ولا بد من التلفظ بالصريح، ولا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة، لا بد أن يكون ماذا؟ صريحا. ولا بد من تجرده عن الشرط، فلو علقه على شرط مترقب أو صفة لم يصح. وكذا لو قال يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك، فحينئذ ماذا؟ لا يصح، لأن هذا ليس صريحا في المراد. أما لو قال بدنك أو جسدك فالأشبه وقوع العتق، لأن الجسد يعني كامل. نعم، لأنه هو المعني بقوله أنت حر أو أنت حرة. وهل يشترط تعيين المعتق؟ الظاهر لا، فلو قال أحد عبيدي حر صح ويرجع إلى تعيينه، يقول أنت أي واحد تريد أن يكون حرا؟ قال فلان، خلاص يكون حر. فلو عين ثم حدل لم يقبل. ليش؟ انه اذا دخل في الحرية لا يمكن ارجاعه الى الرقية والرسامية. ولو مات قبل التعيين قيل يعين الوارث، وقيل يقرع وهو اشبه. ليش؟ لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهنا عندنا مشكل الحكم بأي فرد، فمن هنا نستعمل القرعة لأن القرعة لكل أمر مشكل. قال أما لو أعتق معينا ثم اشتبه أرجي حتى يذكر، فإذا ذكر عمل بقوله، ولو عدل بعد ذلك لم يقبل، فإن لم يذكر لم يقرأ ما دام حيا لاحتمال التذكر. فإن مات وادع الوارث العلم رجع إليه، وإن جهل يقرع بين عبيده لتحقق الإشكال واليأس من زواله. ولو ادعى أحد مماليكه إنه هو المراد بالعتق فأنكر، فالقول قوله مع يمينه، وكذا حكم الوارث. ولو نكل قضي عليه، او ولو نكل يعني امتنع عن التعيين قضي عليه، يعني حسب ما نطق به. والمعتبر في المعتق، المعتق بكسر ماذا تاء مو بفتحها، بكسر التاء يعني السيد، بفتح التاء العبد او المملوك. والمعتبر في المعتق البلوغ، ان يكون بالغا، وكمال العقل والاختيار والقصد الى العتق والتقرب الى الله وكونه غير محجور عليه. وفي عتق الصبي اذا بلغ عشرا وصدقته تردد، ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. طبعا روايات كثيرة بالنسبة إلى إذا بلغ الصبي عشرين يصح طلاقه ويصح زواجه، وكذلك أكو احتمالي أن تحمل المرأة من مرحلين هذا. قال ولا يصح عتق السكران، ويبطل باشتراط نية القربة عتق الكافر لتعذرها في حقه. وقال الشيخ في الخلاف يصح. ويعتبر في المعتق الإسلام، الآن بفتح التاء، ويعتبر في المعتق يعني المملوك الإسلام والملك، فلو كان المملوك كافرا لم يصح عتقه. وقيل يصح مطلقا، وقيل يصح مع النادر. ويصح عتق ولد الزنا، وقيل لا يصح بناء على كفره، بناء على القول ان ابن الزنا كافر فلا يصح عتقه. ولم يثبت. صاحب المسالك يقول والحق جواز عتقه مطلقا مطلقا، اما بعد بلوغي واسلامي فواضح، اذ لو لم يقبل منه لزم تكليف بما ما لا يطاق، واما قبل فلانه لم يحكم باسلامه من حيث عدم تبعيته للمسلم، لكن لا يحكم بكفره لعدم تبعيته للكافر، فيلزم من صحة عتق الكافر صحة عتقه بطريق اولى. وروي ان ابا عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يعتق ولد الزنا، لا بأس، فنفي البأس يدل على ماذا؟ جواز عتقه. ولو اعتق غير المالك لم ينفذ عتقه ولو اجازه المالك. اي نعم، إيه فلا يصح، لان النبي صلى الله عليه وآله يقول لا عتق الا في ملك، لا عتق الا في ملك، فلو اعتق غير المالك لا يصح العتق منه. ولو قال ان ملكتك فانت حر لن ينعتق مع الملك الا ان يجعله نذرا، ولو جعل العتق يمينا لم يقع، كما لو قال انت حر ان فعلت او ان فعلت. ولو اعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم صح، ولو اعتقه ولم يقومه على نفسه بعد التقويم يعني تقويم شنو بالقيمة يعني. ولو لم يقومه على نفسه او كان الولد البالغ رشيدا لم يصح، لانه لا عتق الا قيمة. ولو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق ألزمه الوفاء به، ولو اشترط إعادته في الرق إن خالف أعيد مع المخالفة عملا بالشرط. وقيل يبطل العتق لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبت حريته. ولو شرط خدمة زمان معين صح، ولو قضى المدة آبقا لم يعد سرق. وهل للورثة مطالبة بأجرة مثل الخدمة؟ قيل لا، والوجه اللزوم، ومن وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه التدبير، لأن صار واجب عليه شنو؟ كفارة. فمو مع الكفارة أنه يدبر هذا العبد إذا ما كان حقق إيه؟ فهذا ينعتق بأمر آخر بالتنوير، فيجب عليه أن يعتق آخر بالكفارة. وإذا أتى على المؤمن 7 سنين استحب عتقه، ويستحب عتق المؤمن مطلقا، ويكره عتق المسلم المخالف مكروه، وعتق من لا يقدر على الاكتساب ولا بأس بعتق المستضعف. ومن اعتق من يعجز عن الاكتساب استحب اعانته. ويلحق بهذا الفصل مسائل كافي عليه الكلام ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.